بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أي أيا من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً نحمد الله عز وجل على تيسير هذا اللقاء بعد انقطاع طال، فنسأل الله عز وجل أن يتممه علينا، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً، وأن يجعل جلوسنا في مرضاته وفيما يقربنا إليه سبحانه وتعالى. ولا شك أن مثل هذه المجالس مما يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي مجالس يذكر الله عز وجل فيها ويعظم ويسبح ويحمد سبحانه وتعالى. فحري بالمسلم أن يحرص على مجالس العلم وعلى طلبه وعلى مذاكرته ومدارسته، فالعلم إنما يحيا بالمدارسة والمذاكرة، وإنما يموت بالنسيان. ولا شك أن انقطاع الدروس وتطاول المدد في انقطاعها مما يؤثر على الطالب في تحصيله، خاصة إذا كان الطالب لا يعرف الدرس إلا في وقت إلقائه فقط، وأما ما بينهما فتراه منقطعا عن العلم وعن التعلم، فهذا لا شك أنه سيحرم خيرا كثيرا. أما الذي إذا انقطع اللقاء واصل طلب العلم إما بالقراءة وإما بالسماع وإما بحضور مجالس العلم، فهذا سينال خيرا كثيرا، وسيوفق بإذن الله عز وجل إلى علم كثير. أما إذا انقطع الدرس انقطع عن طلب العلم، فهذا لا شك أنه سيحرم من خير كثير. فحري بطالب العلم إذا انقطع الدرس مدة طويلة أن لا يغفل عن طلب العلم، إما بمراجعة الكتاب، بمراجعة ما أخذ من العلم، بمدارسته أو بمذاكرته، بالسماع، بالمراجعة، حتى يتقن هذا العلم ويضبطه، فإن العلم بالمذاكرة يحيا وبتركه ينسى. فحتى لا ننسى ما ذكرناه قبل ذلك، فقد ذكرنا أن هذا الكتاب يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا أن الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى قد جمع في هذا النظم أو في هذه المنظومة، جمع بين كتب كثيرة، فجمع بين كتب تتعلق بالأسماء والصفات، وكتب تتعلق بتوحيد الألوهية، وكتب تتعلق بالإيمان والقدر، فهو جمع عقيدة كاملة بهذه المنظومة رحمه الله تعالى. وهو الآن بعدما أنهى مقدمته وبين بعض المسائل المهمة، بدأ بمسألة عظيمة، وهي قوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان، أي من يفهم. المقصود أنه بدأ بمسألة مهمة، وهذه المسألة هي مسألة أول ما يجب على المكلف أو أول ما يجب على الإنسان. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة وبين أهل الكلام، فأهل الكلام في هذه المسألة وهي أول ما يجب على المكلف تراهم بين خلط وبين أقوال متناقضة، أو أقوال ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن لهم في ذلك 5 أقوال، وهي أن أول ما يجب على المكلف قيل المعرفة، وقيل عندهم أنه النظر، وقيل أيضا قصد النظر، وقيل الشك ثم النظر، الشك ثم النظر. وهذه الأقوال لا شك أنها لا تقوم على دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الخلق، بل الأنبياء والرسل كلهم لما بعثوا إلى الخلق لم يأمروهم بالنظر، ولم يأمرهم قبل ذلك بالشك أو بقصد النظر، وإنما دعوهم مباشرة إلى توحيد الله عز وجل، ودعوهم أن يعبد الله وحده، وأن يكفر بما دونه من الأنداد والأوثان، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فهذه دعوة الرسل جميعا، أنهم بعثوا لتحقيق توحيد الله عز وجل ولتحقيق عبادة الله عز وجل. فالذي يجب على المكلف أول ما يجب عليه هو أن يجيب ما دعاه الله إليه، أن يجيب ما دعاه الله عز وجل إليه. وأول ما دعاك الله إليه هو أن توحده وأن تحقق عبادته. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر قريشا ولم يأمر العرب أن ينظروا وأن يشكوا وأن يقصدوا النظر، وإنما دعاهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده. بل لما أرسل رسله صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الآفاق، كما أرسل معاذ إلى اليمن، وأرسل غيره إلى عمان، وأرسل غيره إلى تبوك وإلى أمراء وملوك ورؤساء الدول، لما أدعاهم كان أول ما يدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل. ويمكن أن يقال أنه بحسب حال الداعي، لأن هناك من قد يشكك أو قد يعترض علينا باعتراض، وهو إذا كان أول ما يجب على المكلف هو التوحيد، فماذا يجب على الصبي إذا بلغ؟ هل يجب عليه أن يوحد الله بعد توحيده، أو يجب عليه يتعلم الطهارة والصلاة وما شابه ذلك؟ الصحيح أن مسألة الصبي إذا بلغ وماذا يجب عليه، المسلم إذا ميز فإنه يجب عليه يتعلم أحكام الشريعة، أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة وما شابه ذلك، وذلك لأنه قد أقر بتوحيد الله عز وجل، وقد اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن الله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. فهو يستصحب أصلا سابقا وهو معرفة الله وتوحيد الله عز وجل. ولا نأمره بأن يوحد الله وقد وحده، لا نأمره أن يوحد الله وقد وحده. فليس في هذا إشكال، وليس في هذا مغالطة لمن يغالط ويقول أن أول ما يجب على المكلف هو أن يقوم بالأحكام الشرعية. نقول ليس بين ذلك وبين أحكام ما ذكرناه قبل قليل يعني معارضة أو اختلاف أو تضاد، بل نقول أن المكلف أول ما يجمع مما يجيب به دعوة الله ودعوة رسوله هو أن يوحد الله عز وجل. فإذا كان موحدا محققا لتوحيد الله عز وجل، فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يحقق أحكام الشريعة، فيتعلم أحكام الطهارة، ثم يتعلم أحكام الصلاة، ثم يتعلم ما يجب عليه مما أوجبه الله عز وجل عليه. فهناك من يرى أيضا، من يفصل فيقول أنه يختلف أول ما يجب باختلاف المكلف. فالكافر الذي يدعى إلى الإسلام أول ما يجب عليه هو أن يعبد الله وحده وأن يوحد الله، والمسلم الذي يدعى إلى أحكام الشريعة أول ما يجب عليه بعد تحقيق التوحيد أن يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. هذا قد يقال به ولا مشاحة في هذا التفريق، لكن الذي يعنينا هنا أن أول ما يجب على العبيد هو عبادة الله عز وجل. وقد أشكل بعضهم قول الحافظ رحمه تعالى، وهو قوله معرفة الله عز وجل، لأن كلمة المعرفة ينطق بها المعتزلة أيضا، ويقول أن أول واجب على المكلف هو أن يعرف الله سبحانه وتعالى. وإنما مراد الحافظ رحمه تعالى بقوله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد هو أن يقر ويحقق توحيد الله عز وجل، وليس المراد أن يعرف الأدلة الدالة على توحيد الله عز وجل، ليس هذا مراد الحافظ أن يعرف الأدلة الدالة على توحيد الله عز وجل، وإن مراده أن يعرف أن الله هو المعبود وحده، أن الله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يستحق العبادة. وهذا العلم، العلم الذي بمعرفة أن الله هو الخالق الرازق المدبر أنه المستحق العبادة، هذا علم ضروري فطري كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلا أن تتلوث فطرة العبد فيحتاج إلى النظر، فيحتاج إلى النظر فينظر في ملكوت السماوات والأرض وينظر في الأدلة حتى يزيد في إيمانه، حتى يزيد في إيمانه. ومما يبطل قول المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام أن أول ما يجب على المكلف هو النظر، يرده أولا بأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الخلق لم يأمرهم بالنظر، لم يأمرهم بالنظر، وإنما أمرهم مباشرة بتوحيد الله عز وجل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أرسل رسله إلى الآفاق كان يأمرهم أن يأمروا الناس بتوحيد الله عز وجل، فإذا هم أطاعوا فينتقل معهم إلى الصلاة، فإنهم أطاعوا انتقل معهم إلى الزكاة، ثم يتدرج في أحكام الشريعة. الأمر الثالث أيضا أنه لو أن الكافر عندما يعرض على الإسلام هو يخير بين أمرين إذا كان كتابيا، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية صاغرة، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية صاغرة، ولو كان، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، إما أن يسلم وإما أن يبقى على دينه الذي هو عليه من النصرانية واليهودية ويدفع الجزية وصار. ولو كان النظر، لو كان النظر هو الذي تدعو إليه الرسل لاحتج هذا الكافر الأصلي فقال أنا سأنظر في أحكام هذا الدين وسأنظر فيما تدعون إليه وأتأمل الأدلة ثم أمهلوني على هذا النظر. والنظر لا شك أنه يحتاج إلى مدد وإلى زمان حتى ينظر في الأدلة وينظر فيما يدعى إليه. والذي عليه إجماع المسلمين أنه لا ينظر، إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية، فإن أبى فليس له إلا أن يقتل إذا امتنع من الإسلام ودفع الجزية. وهذا حال من كان كافرا بالله عز وجل. أما المشرك الوثني فإنه إما أن يسلم وإما أن يقتل، ولا يعطى مهلة أن ينتظر مدة حتى ينظر في الأدلة. فهذه النصوص كلها تدل على أي شيء؟ على بطلان هذه الدعوة، بل أن السمعاني رحمه الله تعالى أبطل أيضا هذه الدعوة، قال إنها دعوة محدثة مبتدعة ولم تكن تعرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى النظر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى ذلك، ولم تكن الأئمة والقرون الفضلة يدعون الناس عند الإسلام إلى النظر، وإنما كانوا يأمرونهم مباشرة بأن يسلموا. فهذا الذي عليه عامة المسلمين، وهو الذي هو جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء به واتبع على ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه المسألة الأولى، وهي مسألة أول ما يجب على المكلف أو أول ما يجب على العبد، ولا مشاحة إن قلنا المكلف سواء كان مسلما أو كان كافرا. إن كان مسلما فإنه يستصحب أصل التوحيد فيؤمر بعد التوحيد بأحكام الشريعة، وأما الكافر الأصلي فإنه يؤمر مباشرة بتوحيد الله عز وجل. وكما ذكرت في حال الصبي فإنه إذا بلغ يؤمر بأحكام الشريعة لأنه قد حقق التوحيد، وهو أيضا مع أمره بالصلاة والطهارة قد استصحب التوحيد السابق، ولو انتقض توحيده لأمرناه أيضا بتجديد التوحيد. إذن هذه المسألة الأولى. ينبني على هذه المسألة مسألة هل يصح إسلام المقلد وهل يصح إسلام المقلد عند النظار وعند أهل الكلام. أهل الكلام في مسألة المقلد في توحيد الله عز وجل منهم من يرى أن المقلد ليس مسلم، أن المقلد ليس مسلم حتى ينظر في الأدلة ويعرف الله بالأدلة والنظر، وهذا قول جماعة من المتكلمين وهو قول باطل. ومنهم من يرى أن القادر والذي له أهلية في النظر ولم ينظر أنه عاصي ويصح إسلامه. أما الذي عليه جمهور أهل السنة وعامة أهل السنة فإن إسلام المقلد إسلامه صحيح، لأنه إذا قلد تقليدا على يقين وعلى اتباع دون شك وريب فإن إسلامه صحيح، ولا يؤمر بالنظر. والعقول كما تعلمون تختلف من جهة النظر ومن جهة الاستدلال، والناس يتفاوتون في هذه القدرات، فمنهم من يستطيع أن يستنبط الأدلة الكثيرة ومنهم من لا يستطيع أن يستنبط دليلا واحدا. ولذلك لما خرج خطيب الري الرازي على قومه وقد خرج بأبهة عظيمة وحوله جمع كثير من الناس. فقالت امرأة وقد رأت هذه الأبهة وهذا الجمع العظيم الذي يحيط بهذا العالم، فقالت من هذا؟ قالوا أما تعرفين هذا؟ هذا الإمام الرازي الذي أثبت وجود الله من ألف وجه، أثبت وجود الله من ألف وجه. فقالت تلك العجوز بفطرتها وسلامتها: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ والله لو لم يكن في قلبه شك ما احتاج إلى هذه الأدلة. وكما قال شيخ الإسلام: ومتى يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فالله أوضح من أن يوضح، وهو وكل شيء في هذا الكون يدل على الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. أي أن أعظم أمر أمر الله عز وجل به هو توحيده سبحانه وتعالى، وهي دعوة الرسل جميعا، وهي التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، وأنزل لأجله الكتب، وبعث لأجله الرسل، وخلق الجنة والنار، هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، بتوحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية. فهذا التوحيد هو أول واجب، ولا يصح فرعا، ولا يصح فرع، ولا يصح عمل، لا يصح فرع ولا عمل حتى يصحح العبد توحيده، حتى يصحح العبد توحيده وإسلامه. فإذا لم يصح التوحيد فإن جميع أعماله تكون باطلة وتكون حابطة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا أشرك العبد ولم يحقق توحيد الله عز وجل فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، ولو صلى وصام وفعل جميع القرب ولم يحقق توحيد الله عز وجل فإن دعوته وعمله كله باطل ولا يقبل منه شيء، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومقصود بالإسلام هو تحقيق توحيد الله عز وجل. إذن هذا الأمر، وهو الأمر بدعوة الناس إلى توحيد الله، هو أعظم أمر، وليس هناك أمر أعظم منه، وهو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا إليه الرسل كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فهذه دعوة الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذا قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية قال: أن يوحدوا الله، فإذا وحدوا الله وأطاعوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فهذا هو أول أمر أمر الله عز وجل به، وهو أول أمر أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل أول أمر في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فهذا أول أمر في كتاب الله عز وجل، وهي أول أمر أيضا أمر به رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما عرض نفسه على القبائل قائلا: من يحملني نبلغ كلام ربي؟ ويقول من يقول لقوم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن دعوة الرسل ودعوة الأنبياء جميعا هو أن يعبد الله عز وجل وحده. قال: إذن هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. هذه المسألة الثانية، ومسألة كم يقسم التوحيد. وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة لا بد أن نبين أن تقسيم التوحيد بهذا التقسيم هو تقسيم شرعي، تقسيم شرعي دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة أيضا، وقد استقرأه أهل العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وليس هو محدث من القول أو بدعا من القول أحدثه شيخ الإسلام ابن تيمية أو أحدثه ابن القيم كما يدعي ذلك بعض الصوفية الضلال المخرفين المنحرفين الزائغين، فقالوا إن هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام أو إلى قسمين، هو تقسيم محدث لا يعرفه الصحابة ولا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وباطل، بل هذا التقسيم قد استقرأه أهل العلم، وذكر ذلك عن قتادة وعن عطاء وعن جمع من المفسرين أنهم ذكروا التفريق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، وذكر ذلك أيضا كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ميز وغاير بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. وأول من قسمه على هذا التقسيم وذكره بهذا التقسيم هو الإمام ابن بطة العكبري رحمه تعالى، وتبعه بعد ذلك أئمة أهل العلم، إلا أن هذا التقسيم قد وجد في كتاب الله عز وجل، فأنت عندما تفتتح أول سورة من كتاب الله تجد هذا التقسيم قد وجد فيها. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يدل على توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم يدل على توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين يدل على توحيد الألوهية، وخاتمة القرآن أيضا في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. إذن هذه التقاسيم أو هذا التقسيم قد استقرئ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر وأهل بالتوحيد، وأهل بالتوحيد وهو قوله لبيك الله أو الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهذا هنا قال أهل بالتوحيد وهو قوله لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. فهذا التوحيد قد استقرأه العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نظر في كلام الله وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وجد ذلك واضحا وبينا، أن التوحيد ينقسم إلى أقسام، إلا أن أهل السنة اختلفوا في مسألة على كم ينقسم التوحيد. فمنهم من نظر بمتعلق حق الله عز وجل، ومنهم من نظر بما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، فمنهم من قسمه إلى قسمين، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، ولا فرق بين القسمين والثلاثة، لأن من قسمه ثلاثة فصل، ومن قسمه إلى قسمين أجمل. فالذي قال أن التوحيد ينقسم إلى قسمين قصد بذلك التوحيد العلمي الخبري والاعتقادي، وهو القسم الأول، والقسم الثاني التوحيد الطلبي القصدي، التوحيد العملي القصدي الطلبي، هذا يسمى توحيد القصد والطلب. والقسم الأول توحيد العلم والاعتقاد والخبر، وذلك أن كلام الله عز وجل إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا، إما أن يكون خبرا يجب علينا أن نصدقه فيما أخبر به، وإما أن يكون أمرا يجب علينا أن نطيعه فيما أمر. فما يتعلق بأخبار الله عز وجل عن نفسه بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن له أسماء حسنى، وأن له صفات علا سبحانه وتعالى، هذا يتعلق بأي توحيد؟ بالتوحيد العلمي الخبري، أن نعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن الله له الأسماء الحسنى، وأن الله له الصفات العلا سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد العلمي الخبري. كذلك الأمر ما يتعلق بأوامره، وهو أن نوحد الله عز وجل بأفعالنا عندما يأمر الله بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإن الله أمرنا بعبادته، ومعنى عبادته أن نوحده في عبادته سبحانه وتعالى، فلا نشرك معه غيره سبحانه وتعالى، ويسمى التوحيد العملي الطلبي القصدي. فأنت عندما تعمل أو تقصد لا تقصد إلا وجه الله عز وجل. هذا ما قسمه شيخ الإسلام ابن القيم، قسمه إلى قسمين، وهو التوحيد العلمي الخبري، ويقصد بذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الثالث هو توحيد القصد والطلب، ويقصد به توحيد الألوهية. ومن أهل العلم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ففصل، فقال القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم هو موافق للتقسيم الذي قبله، إلا أن التقسيم الثاني فصل قسمين، وهو قسم واحد وهو التوحيد العلمي الخبري، جعله قسمين، قسم يتعلق بتوحيد الربوبية، وقسم يتعلق بتوحيد توحيد الأسماء والصفات، وقسم ثالث جعله بمعنى توحيد الألوهية. ولا مشاحة في هذا الاصطلاح وفي هذا التقسيم، فإن قسمته إلى قسمين فصحيح، وإن قسمته إلى ثلاث أقسام فصحيح، وليس هناك قسم رابع على هذه الأقسام، ليس هناك قسم رابع على هذه الأقسام. أما ما يسمى بتوحيد الحاكمية فهذا ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة الله صلى الله عليه وسلم من جهة التقسيم، وأما من جهة وجوده فلا شك أن الحكم لله عز وجل، وأن الله هو الحكم، وأن التحاكم إلى شريعته وإلى دينه، ومسألة الحاكمية داخلة تحت توحيد الربوبية، وداخلة تحت توحيد الأسماء والصفات، وداخلة تحت توحيد الألوهية، فهي جزء من هذا، من هذه الأنواع الثلاثة. فالله من جهة الربوبية نقول الله هو الحكم وهو الحاكم سبحانه وتعالى، ومن جهة الأسماء والصفات فإن الله من أسمائه الحكم، ومن صفاته أن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. ومن جهة التحاكم فلا نتحاكم إلا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى، وإلى حكمه وشريعته سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بتقسيم التوحيد إما إلى قسمين وإما إلى ثلاثة. قال هنا إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه، إثبات ذات الرب جل وعلا أسماءه الحسنى وصفاته العلى. هذا التفصيل الذي فصله الحافظ، قال أولا إثبات ذات الرب، ومسألة إطلاق الذات على الله عز وجل جاءت لفظة الذات في السنة عن بمعنى الحق، بمعنى حق، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الذي الصحيح أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله عز وجل، أي في حق الله سبحانه وتعالى. فيكون معنى الذات هنا بمعنى الحق، وكما يقال أنا فعلت ذلك في ذاتك، أي في حقك وفي جانبك فعلت هذا الشيء. ويطلق الذات ويراد بها أيضا بمعنى الصاحب، ذو مال أي صاحب مال، وذات مال أي صاحبة مال. وسمي ربنا سبحانه، وصف الله عز وجل بأن له ذات، أي أن له ذات لها صفات تليق به سبحانه وتعالى، أي صاحبة الصفات التي وصف الله عز وجل بها سبحانه وتعالى. ولذلك هي أصل الكلمة في إضافتها إلى الله عز وجل، هي كلمة كلامية يراد بها الذي يقوم بنفسه، الذي يقوم بنفسه ولا يقوم في غيره، يقوم في نفسه ولا يقوم في غيره. وأهل السنة عندما سمعوا هذه الكلمة أثبتوا وأرادوا بذلك أن الله له الصفات الحسنى وله الأسماء العليا، وأن معنى الذات في حقه أنه القائم بنفسه والقائم فيه صفاته سبحانه وتعالى، القائم فيه صفاته سبحانه وتعالى. فيكون معنى ذات الرب أي من له صفات تليق بجلاله، أما من جهة السنة فقد جاء وصف إطلاق الذات على الله بمعنى حق الله، أي في ذات الله في حق الله عز وجل. قال إثبات ذات الرب جل جلاله، وذلك أن الموحد مأمور أن يثبت أن الله عز وجل موجود، وأنه حي، أنه موجود حي. وهذا معنى الإيمان بتوحيد الربوبية. الإيمان بتوحيد الربوبية تضمن أمور. الأمر الأول وجود الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى حي موجود. ومن أنكر هذا كفر بإجماع المسلمين بل بإجماع العقلاء. من أنكر وجود الله عز وجل وحياته فقد كفر بإجماع المنتسبين إلى الإسلام. الأمر الثاني أيضا الإيمان بأنه فعال سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيضا من الإيمان بربوبية الله عز وجل الإيمان بأنه يقضي ويقدر سبحانه وتعالى على ما يقضي ويقدر، بما شاء وكيف ما شاء سبحانه وتعالى. الأمر الرابع توحيد الله عز وجل، أن توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الله بأسمائه، وتوحيد الله بصفاته، هذا كله يدخل تحت معنى الإيمان بوجود الله عز وجل. فعندما تؤمن بوجود الله فإنك تؤمن بأنه حي حاضر، وتؤمن بأن الله يفعل ما يريد، وتؤمن بأن الله يقضي ويقدر، وتؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى وأن له الصفات العلى سبحانه وتعالى. كل هذا داخل في معنى الإيمان بوجود الله عز وجل، وهو الإيمان إثبات ذات الرب جل جلاله. ومعنى إثبات ذات الرب أن نثبت أن لله ذاتا تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن هذه الذات قد اشتملت على صفات لازمة لذاته، كسمعه وكبصره وكلامه وعلمه وقدرته وحياته وقوته وما شابه هذه الصفات اللازمة. وأن هناك صفات متعلقة أيضا بمشيئته وفعله، مثل الاستواء والمجيء والنزول، فإن تتعلق بمشيئة الله وفعله. أما ما يتعلق بالصفات اللازمة فهي التي لا تنفك عن ربنا سبحانه وتعالى، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام أيضا، والإرادة والإرادة، وكذلك القوة والقهر وما شابه هذه الصفات التي لا تنفك عنه، هي ثابتة لله عز وجل. قال هنا إثبات ذات الرب جل وعلا كذلك قوله إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نقف على مسألة إثبات الأسماء والصفات، حيث أن في هذه المسألة قواعد ومسائل كثيرة تتعلق مسألة الأسماء والصفات، وهي حتى نذكر قواعد أهل السنة في باب الأسماء وقواعد أهل السنة في باب الصفات، وما المراد بالاسم وما المراد بالصفة، وتقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية أو صفات لازمة أو صفات غير لازمة وما شابه هذه التقاسيم. فنقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.